والحذر كل الحذر من ان تمتد دائرة الصراع لتشمل فريقا من الامة، لان هو ده الحصاد اللي هو ايه ده هو ده اللي بيستند اليه، او ان يفضي الى النساء المساس بمصالح وطنية بحتة تمت اقوات الناس وارزقهم ومرافقهم الحيوية. يعني لما تدمروا اياكم انكم تجوا، ولذلك هنا اللي جعل سيد قطب بعد ما قرر تدمير القناطر الخيرية رجع في كلامه، لان قضية تدمير القناطر هيعود على الشعب في ايه الشعب هيقرأ هذا العمل مش كده، لانه هيمت قوته لما كان جاء وقال هذا الكلام في كتاب لماذا اعدموني، وقال انه كان اتفق على تدمير الايه محطات الكهرباء في البلد والقناطر الخيرية والجسور، كل دي كان ناوي يدمرها ويقدرها لولا ان الله سلم. فهو رجع وقال ايه، ولكن قلنا ان في بعض الاماكن مفيش داعي تدميرها علشان ما يستنفروش الناس ضدهم. فين بيقول ايه الحذر كل الحذر من ان تمتد دائرة الصراع تشمل فريقا من الامة، او ان يفضي الى المساس بمصالح وطنية بحتة تمس اقوات الناس وارزاقهم ومرافقهم الحيوية، فان هذا فضلا عن حرمته شرعا. يا تذكر ان في حرام حرمته شرعا في ذاتي لمساسه بمرافق عامة هي ملك للامة وتعتبر اموالا معصومة، يهيج العامة ضد العمل الاسلامي ويعطي الطواغيت الفرصة لاستنفارهم ضد الحركة الاسلامية التي تكون في هذه الحالة في مقام التحريب والعدوان للمصالح الوطنية. ثم اقول كلمة حلوة او هنا حلوة عشان تبين لك قضية ايه اهل الحل والعقل. فاذا تعلق الامر بمواجهة واستنفار عام ضد الطواغيت فيجب ان يكون الامر في ذلك الى اهل الحل والعقد. يعني هم اهل الحل والعقد شغلتهم الايه المرحلة المتوسطة للوصول الى الخلافة. لكن في وقت من الاوقات شفتوا لما كنا قرأنا في كتاب سعيد عبد العظيم حتى نصل الى الحل الامثل، هنا بيقول لك الحل الامثل شو لو قلتلك، وهذا جاب عن ان يذكره وذاك تشجع وذكره، لان المؤمن مرمز. فقال ايه الرجل معاه جنسية امريكية، قال لك معاه جنسية امريكية فمن حقه يقول اللي هو عاوزه. ده بيقول ايه بقى، فاذا تعلق الامر بمواجهة واستنفار عام ضد الطواغيت، استنفار عام ده بقى هيخرج الناس كلها لثورة انقلاب، فيجب ان يكون الامر في ذلك الى اهل الحل والعقد. يبقى مين اللي هيقرر؟ اهل الحل والعقد، رؤساء الجماعات ووجهاء الناس اللي هم قلنا عليهم قبل كده. واللي بيقول بعض دعاتنا من الدعاء هو حبيبهم بس مش منظر، ده عيب اتكلم في الرقائق وراجل ايه ناس بتحبه عشان بيتكلم في الرقائق، كتب كتابا سماه الجدية في الالتزام، بيقول في صفحة 228: نعم اخوتاه الكل يتعزى بهذا، اننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف حوله الامة اللي هو مين؟ الخليفة. وهذا الرجل لا يجتمع الا في شخص خليفة المسلمين وامير المؤمنين، وهذا الرجل في حال فقده الان فانه ينبغي اخوتاه وبالقصين، وهذا منهجنا وطريقنا، ايجاد اهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب الخليفة. بعدها بيقول بقى للشباب: انك اذا اردت ان تعمل للتمكين فابدأ بان تعد نفسك لتكون من اهل الحل والعقد. يبقى مين اللي هيبقوا اهل الحل والعقد؟ الشباب بتوع الصحوة بيختاروا منهم ناس، ويحرص ايها الاخ يا اخوتاه انكم يكونوا من اهل الايه الحل والعقد، لان اهل الحل والعقد دول اللي هم يختار منهم مين؟ الخليفة. واخدين بالكم ولا؟ وهم دول اللي بيقول عليهم: فاذا تعلق الامر بمواجهة واستنفار عام ضد الطواغيت فيجب ان يكون الامر في ذلك الى اهل الحل والعقد، وهم كل متبوع اهم. بيشرحهم بقى مين هم؟ في كلمة اهل الحل والعقد انت بتفتكر ان هم مين؟ العشر المبشرين بالجنة واهل بدر واهل بيت الرضوان اللي كان بيستشيرهم خلفاء المسلمين؟ لا، اهل الحل والعقد خلاص مضى 14 قرنا من الزمان. كلمة عن اهل الحل والعقد زماننا، مين هم بقى؟ اللي صاحبنا هنا بيقول لك احرص انك تكون منهم، بيقول لك: وهم كل متبوع مطاع في ساحة العمل الاسلامي ممن يخضع اليهم في المهمات والمصالح العامة، وهؤلاء يتمثلون في الواقع في قادة فصائل العمل الاسلامي، وفي غيرهم من اهل العلم واهل القدرة ممن لهم قبول عام في الامة، ولا يدارون على ولائهم للاسلام وانتسابهم الى الشريعة عشان يخرج مين؟

الى ان يقول ويذكر السيوطي في الاشباه والنظائر ان تلفظ المكره بالكفر ان تلفظ المكره بالكفر او اتيانه بعمل الكفر يحتمل ان يكون افضل من صبره حتى يقتل. اذا كان المكره ممن يتوقع منه النكايه في العدو والقيام باحكام الشرع، وذلك كأن يكون عالما باحكام الشرع وليس في الناس مثله، وغير ذلك ممن تقتضي المصلحه بقاؤه حيا. وقد يكون من عناصره كذلك الفروق السرديه بين شخص واخر، والتي قد تجعل المواجهه متعينه في حق شخص والترخص في حق شخص اخر. فهناك من يقوى على المواجهه وتفتنه تبعاتها، وهناك من يضعف ويقلل او تقلل ايمانه الفتنه. والحمد لله ان جعل في ديننا فسحه وجعل اصل الترخص مشروعا في حق الجميع. ولكن المقام الان مقام الحديث عن الافضليه والمواقف الاستراتيجيه، والامر في ذلك واسع ولا تضييق فيه على احد. ثم اقول تحت عنوان سلفيه المنهج وعصريه المواجهه، والسلفيه المنشوده اعمل سلفيه على يعني تفصيل، والسلفيه المنشوده هي سلفيه المنهج، اي العوده باصول الفهم الى الكتاب والسنه، يا ريت، وقواعد الفهم المعتبر لدى القرون الثلاثه الاولى، وذلك لنتمكن من خلال هذا المنهج من المواجهه السلفيه المعاصره لمشكلات حياتنا المتجدده. فلا يقصد بالسلفيه اذن مجرد الاجترار لبعض المفاهيم او القضايا العقديه التي واجه بها سلفنا الصالح انحرافات عصرهم، وكانت فريضه الوقت يومئذ التخلي عن المعارك الطاحنه التي تدير الجاهليه رحاها في المجتمعات المعاصره، او اغسالها طمسا لمعالم الاسلام واباده خضراء المسلمين. طبعا الكلام دوت اول واحد كان اخترع هذا المنهج او الشعار سلفيه المنهج عصريه المواجهه، محمد ايه سرور مايو نزيل لندن، مش عارف لندن. طبعا عندنا كتاب اسمه فقه الخلاف بين المسلمين، فيه كلام عن نظريه وفكره الشغور، ونفس الكلام اللي قاله صلاح الصاوي ونقله عنه صاحب كتاب الضوابط الايمانيه ينقل الكلام برمته، غير انه يعني بيزيد عليه بان الامر يلصقه بالسلفيه اكثر، يعني يحاول ان يجعل هذا الامر فيه سلفيه اكثر، او يدعي السلفيه اكثر، لان الثاني بيقول ايه سلفيه المنهج عصريه المواجهه، اما الاخر هو لا، هي سلفيه كلها، عين كلها تبقى سلفيه، واخدين بالكم نفس الكلام، وما خرج عن كتاب كيف الامر اذا لم تكن جماعه، وما خرج عن كلام الصاوي، وما خرج عن كتاب صديقه الضوابط الايمانيه. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى في شرحنا لحديث افتراق الامه، على ان نعود في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر الى الكلام في شرح العقيده الصحاويه باذن الله تعالى. لو في حاجه خاصه بالدرس ان شاء الله اجاوب عليها بعد صلاه العشاء. المهم اللي هنجاوب عليه بعد الدرس ان شاء الله. خليفة، ولكن لي رجاء حبذا لو اعطيتمونا بدوار فتح وكشف مناهج الفرق المخالفة مجموعة من القواعد والاسس التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة، والتي بمعرفتها اي بمعرفة تلك القواعد والاسس نستطيع ان نميز بين اهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق المخالفة التي تتمسح باهل السنة والجماعة، لانه ليس متوفرا لكل احد ظهرت في منطقته فرق مخالفة، ليس متوفرا له دائما ان يسأل اهل العلم، وبخاصة اذا كانت منطقة تعاني من فقر مضغع من العلم واهله، ولكن اذا كانت معه تلك الضوابط والقواعد والاسس يستطيع بسهولة ان يفرق بين الحق والباطل من خلال تلك الاسس التي عنده. اسأل الله تعالى ان يوفقكم وجميعا ان شاء الله تعالى. احنا باذن الله تعالى بنشرح العقيدة الصحوية، يعني بيتكلم عن اصول اهل السنة والجماعة واصول الفرق المخالفة، فبإذن الله تبارك وتعالى كل ذلك يذكر بمشيئة الله عز وجل وبنركز عليه. يعني احنا ما بنتركش اصل من اصول اهل السنة والجماعة،

ومش بيقولها مثلا وترك الدعاء وترك العلماء وترك الوعاظ يفتنوا الناس في دينهم بس، لا ده بيمتحن العلماء اللي يسمع عنه انه بيخالف مذهبه يجيبه، اما ان تقول واما ان تقتل او تلقى في السجن، انه اخطر. ولذلك الامام احمد بن حنبل يكفر مين؟ الجهمية الذين ينكرون الصفات. ومع ذلك ما كفر حاكم عصره، مش كده ولا لا؟ وما نزع يدا من طاعة، وحينما قالوا نخرج عليه قال كلمة عظيمة اصبحت سنة، سنة عن علمة السنة، قال اصبروا حتى يستريح بر او يطرح من فاجر. واخدين بالكم؟ مش كافر. ولم يكفروا لان التكفير مسألة خطيرة جدا. يعني احنا بنقف امام التكفير ايه؟ تبطل الحكام يحكمون بغير ما انزل الله، وانت حينما تكفرهم وتسلك سبيلا غير سبيل الشرع ومنهج اهل السنة تكون انت كذلك قد حكمت بايه؟ بغير ما انزل الله. واضح الصورة ولا لا؟ احكم بما انزل الله انت كذلك فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في قضية التكفير؟ يعني احنا ما بنقولش احنا موالين لهؤلاء الناس ولا انتام من في الحلال وفي الحرام وفي الاوامر التي يأمرون فيها بمنكر او لا لا لا لا لا، ما قلناش هذا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون امراء او سيكون حكام، فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. نحن لا نصدق الكذب ولا نعين على ظلم، ومعاذ الله ان يكون لساننا او تكون جوارحنا فيها اعانة لاي ظالم في اي امر من الامور. نحن نرى الى الله عز وجل من اي ظالم ومن ظلم. لكننا بالنسبة للحكام قضية الحاكم في الشرع السمع والطاعة في المعروف، واضح الشرع يمكن السمع والطاعة في المعروف فقط، ولكن ان امر بمنكر فلا سمع ولا طاعة. ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة، ما دام امر بمنكر يبقى هذا الحاكم ايه نخرج عليه ونفعل ونفعل. لا، من اهل السنة بقى؟ واهل السنة والجماعة الطائفة الوحيدة التي هذا منهجها. قد يقول القائل شايف الارجاء؟ والله ما ده ارجاء، تعرفوا المرجاء ويرجعوا للمقالات للاشعاري ويرجعوا كتب اهل السنة واصولها. المرجاء يخرجون على الحكام، الخوارج يخرجون على الحكام، الروافض اصلا خارجين على الحكام لانهم ليس عندهم حاكم الا الولاية ولاية الفقيه والامام الغائب، مفيش اصلا ولاية حاكم، فما عندوش ولاية الحاكم اصلا، الولاية ولاية الفقيه. ومن الصعرها الذين تسموا بأهل السنة في زماننا الآن وجعلوا الولاية لمين؟ لأهل الحد والعقد الذين هم أمراء الجماعات، ودي للأسف واخدينها من مين؟ ولاية الفقيه، دي واخدينها من الرافضة، قضية ولاية الفقيه للأسف أدخلوها في أدبيات ما يسمى بالسلفيين، وأصبحت هذه الأمور من الحاجات التي يعني يندلها الجبين، لان ولاية الفقيه مش موجودة عند اهل السنة والجماعة. قضية ولاية الفقيه دي خدوها من عند الرافضة، فالروافض لا يعتقدون بامارة الامير، والمعتزلة عندهم قواعد خمسة معروفة من ضمنها الامر بعض النهي عن المنكر، والامر بعض النهي عن المنكر ايه؟ الخروج على الحكام. ايه الخوارج دول؟ خوارج. المرجعة يخرجون على الحكام، الطائفة الوحيدة التي كانت تتهم قديما وحديثا بانها أذنب للسلطان ومتبعين للسلطان أهل السنة والجماعة، وهم لم يفعلوا هذا حبا في شيء، حبا في منصب. يعني الحسن البصري كان مختفيا من الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج يبحثوا عنه ليقتله، والحسن البصري كان رحمة الله عليه يمنع الناس من ايه؟ يمنع الناس حتى من الدعاء على الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني كمان أرباب منه. ولو استطاع الحجاج ان يظفر به لقتله، يقتل الحسن البصري. ومع ذلك الحسن البصري كان بيقول له ايه لما بيؤيدوا على الحجاج؟ قال له اخشى ان مات الحجاج ان يولى عليكم القردة والخنازير، لانكم من اعمالكم سلط عليكم. ملك اهل السنة والجماعة بيعتقدوا ان الحاكم ده عبارة عن ايه؟ الحاكم ده مرايتنا. اذا اردت ان تنظر الى دينك والى ورعك والى عملك والى طاعتك تنظر الى حاكمك، الحاكم بتاعك عنوان عليك. فاذا اردتم ان تصلحوا حكامكم فاصلحوا انفسكم، يصلح الله عز وجل لكم حكامكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى القضية قضية اصلاح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لن يولى عليكم احد من الخلفاء الراشدين لانكم لستم الجيل الذي حكمه الخلفاء الراشدين. تريدون عمر بن عبد العزيز؟ لستم كالجيل الذي حكمه عمر بن عبد العزيز. تريدون صلاح الدين الايوبي؟ لستم الجيل كالجيل الذي حكمه صلاح الدين الايوبي. وانما حكامكم عنوان عليكم، فان اردتم ان تصلحوهم ليس بالسيف، وانما من خرج بالسيف قديما ماذا كان؟ خرجوا على عثمان، ماذا كانت النتيجه؟ راحت الخلافه الراشده، صح؟ اما خرجوا على عثمان جاء علي بن ابي طالب فلم يجد المجال ممهدا حتى للجهاد في سبيل الله، فماذا كانت النتيجه؟ انتهى عقد الخلافه الراشده. ثم استقر الامر حينما جاء معاويه في عهد الجماعه، ثم خرجوا في عصر الدولة الأموية، وحدث صراع طويل في عصر الدولة الأموية من الخوارج، كانت نتيجة تفكك الدولة الأموية، ثم خرجوا في عصر الدولة العباسية، زالت الخلافة، كلما خرجوا يعاقبون، الأمة كلما يحدث فيها خروج أو فتح معاقب أكثر، إحنا في بلادنا في زماننا الآن، في بلادنا كنا في السبعينات وصلت بلادنا إلى درجة تقليل الشريعة الإسلامية وقرأناها بأعيننا مقننة. ما الذي حدث حينما قرأت؟ طويت وأغلقت في المكاتب، لا يستطيع أحد الآن أن ينطق بدنت شفا عن تقنية قوانين الشرعية، مش كده ولا لا؟ فكلما السعودية، شوف السعودية الوقت ولا زمان، كلما يحدث فتح وكلما يحدث خروج، قيس السعودية الآن بما كانت عليه قبل خروج جهيمان وفتنة الحرم المكي، تجد الامور بتتدنى في الامه كلما خرج هؤلاء. كيف العالم الاسلامي كله قبل بن لادن وبعد بن لادن؟ وانظر ماذا حدث في العالم الاسلامي، تفكك للنار والدمار. فكلما حدث هذا الفرق، ودايما احنا بنقول ايه؟ الامور بخواتمها والاعمال بخواتمها. فالجهاد في سبيل الله اسمه جهاد في سبيل الله، لا ياتي من وراء الجهاد الا ايه؟ الخير. لو جاء شر من وراء ما يسمى بالجهاد من الجهاد الشرعي، عمر الامر الشرعي ما يقام وياتي من ورائه ايه؟ شر ابدا. بل الجهاد في سبيل الله طول عمر الجهاد منذ ان شرع في الامه، لا يطبق الجهاد الا وياتي من ورائه ايه؟ خير عميم. طب الحركات التي تسمى بالجهاد في العالم الاسلامي اليوم، حدث من ورائها اي خير على الاطلاق؟ حتى الخير الذي حدث من وراء الجهاد الحق الذي كان ضد السوفييت في افغانستان، بعد ذلك الثمرة التي جاءت ضاعت. من الذي ضيعها؟ ما سمي بالجهاد الخطأ، مش كده ولا لا؟ لكن الجهاد الاصل اللي اتفقت عليه الامة وحاربت فيه وبذلت اموالها وبذلت ابنائها لحرب الروس، انتصر المسلمون. ولكن لما وصل الامر الى غير اهلين من المبتدعة وبدأوا يقولون دعوة جهادية وظهر فكر الخوارج مرة أخرى، ماذا كانت النتيجة؟ حتى أفغانستان ضاعت، مش كده ولا لأ؟ فإذا إحنا المنهج اللي بنتكلم عليه ده المنهج الذي ورثناه عن سلف الأمة الصالح. فالقضية ليست قضية إن إحنا مثلا بنقول الحكام لا يكفرون يبقى معنى ذلك إن إحنا بنوالي حد، لا، إحنا القضية كلها ليس لنا مصلحة في هذا الأمر على الإطلاق إلا مصلحة واحدة، إقامة الشرع وإقامة السنة حتى لا تضيع معالم وأصول أهل السنة والجماعة. ثم البلاد الإسلامية لنا مصلحة في استقرارها وفي أمنها، لأن الاستقرار والأمن في البلاد الإسلامية تكون فيه الساحة خصبة جدا ومثمرة جدا للدعوة الإسلامية. يحدث الصدام بين أدعياء تطبيق الشريعة وبين الحكام في أي مكان، تتحول البلاد إلى إيه؟ إلى مباءة للفتن والعياذ بالله، وتغلق المساجد وتصادر المدارس العلمية ويمتحن الناس هو الذي يحدث دائما. فأخونا اللي كان بيسأل بيقول لي كل الحكام أقر علماء زمانهم إنهم حكام شرعيين لأنهم وقتها كانت الشريعة مطبقة. متى حدث هذا ومن قال هذا؟ ارجع وصحح معلوماتك في هذا الأمر. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إيه قال عن الحاكم؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح ده لابد يكون فيه كلمة بواح، يعني لا يختلف فيه اثنان. يعني لو انت بتدرس وانت اهل لهذا الامر، مع ان التكفير ده شغل اثنين الراسخين في العلم، ومع ذلك لو انت وجدت عندك ادله على تكفير شخص معين حاكم او غيره، 95% بيقول كفر، 5% او 2% او 1% بيقول غير كفر، يبقى لا تكفر. مش كده ولا لا؟ لان انت لو القاضي وبتحكم على انسان بالاعدام لابد لو عندك كل الدلائل بتقول انه يستحق الاعدام وعندك 1% شك، الشك يفسر لصالح مين؟ المتهم. وحينئذ لا تحكم عليه بالاعدام ان كنت قاضيا، وهذه امور يعلمها القضاء جيدا، القضاء بالحكم الاسلامي. فلا بالك بقضيه تكفير شخص، هذا التكفير يترتب عليه خروج، هذا الخروج سيترتب عليه من الممكن تدمير للامه. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحد. يبقى لو عندك 10 علماء من الراسخين في العلم، 9 منهم قالوا كافر، واحد قال مش كافر، لا يجوز القاضي بكم ولا كفر بواحد، يعني لا ينطق فيه تبشان ولا يختلف فيه اثنان. ومع ذلك لو حدث ووصلنا الى اليقين في ان الشخص الذي يحكم بلدا اسلاميا كافرا، لا يجوز الخروج الا اذا ايه؟ ها يبدأ بقى يشوفوا المصالح والمفاسد. ودي قضية كبيرة جدا مش شغل في الشباب للأسف. كل الأسئلة اللي بتيجي من الصبية الصغار تتعلق بمثل هذه الأمور. هذه الأمور يا أخوانا شغلان اثنين الراسخين في العلم. حاضر حاضر، احنا بس بنتكلم عن الحاجة اللي هي خاصة بدرسنا ده يا أخوانا. أقول بقى اللي نقل كلام الشيخ الألباني في هذا الأمر، كلامنا الذي نقوله لا يخرج عن كلام الشيخ الألباني. وأنت إذا نقلت أشياء عن الشيخ الألباني إما أنك أنت ما فهمتهاش أو مش عارف تنقلها صح. الشيخ الألباني ننقل نحن، خلي بالك هذا الكلام كبير جدا جدا علينا وعلى أمثالنا. نحن كلامنا هذا لا نخالف فيه الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ عبد الرزاق عفيفي ولا الشيخ ابن العثيمين ولا الشيخ الفوزان ولا لان ائمه اهل السنه والجماعه متفقين على هذه القضايا التي نتكلم فيها. خدوا بالكم هذه القضايا ولا تحدى لا يخالفنا في هذا، او احنا مش لا يخالفنا لان احنا مش اهل لكي نكون ايه في مساله الموازنه بيننا وبين العلماء. هذا الكلام ننقله، هذا كلام الشيخ احمد شاكر، كلام الشيخ حامد الفتي، وكلام الشيخ عبد الظاهر ابو السبع، كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل، كلام الشيخ احمد فهمي، كلام شيوخنا بتوع انصار السنه الكبار كلهم على هذا الكلام. وشيوخنا من خارج جماعه انصار السنه، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء على هذا المنهج. نحن نبرز لكم منهج اهل السنه والجماعه القدامى والمعاصرين، الاحياء منهم والذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. ومن كان عنده مخالفة لهذا الكلام الذي نقوله عن احد من اهل العلم الراسخين في العلم فليأتينا به ان شاء الله تعالى، ونحن نزيل له الشبهة ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الى حبيبي